بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام مع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج قصص النساء في القرآن. كعادتنا نسمع الآيات، لكن اليوم حديثنا عن قصة نختم بها هذا البرنامج وحلقاته، نقضيها مع نساء مستضعفات من أهل مكة، ذكرهن الله عز وجل وأشار إليهن في ثلاث مواضع من كتابه، في سورة النساء في موضعين، الآية 75 والآية 98، وفي سورة الفتح الآية 25. تعالوا لنسمع الآيات ثم نعود. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. روى البخاري عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس تلا قول الله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، قال كنت أنا وأمي ممن عذر الله. وروى الطبراني عن جنيد ابن سبع يقول قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أول النهار كافرا وقاتلت معه آخر النهار مسلما، ونزلت فينا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، قال كنا 9 نفر 7 رجال وامرأتين. في رواية أخرى عن جنيد قال قاتلت النبي صلى الله عليه وسلم أول النهار كافرا وقاتلت معه آخر النهار مسلما وكنا 3 رجال وتسع نسوة، وفينا نزلت ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات إلى آخر الآيات. إذن هم مجموعة من القوم المؤمنين المستضعفين والمستضعفات رجالا ونساء، تخلفوا عن الهجرة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم لعجزهم وعدم قدرتهم إما ماديا أو صحيا، فظلوا بمكة لكنهم ظلوا مضطهدين مستضعفين لا يستطيعون أن يعبدوا الله تعالى أو أن يظهروا عبادتهم، يسألون الله تعالى أن يخرجهم من بين أعدائهم وأن ينصرهم، كما هو ظاهر الآيات هم معذورون لقول الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم استثنى الله عز وجل المستضعفين من الرجال والنساء فقال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. يقول البغوي عسى هنا عسى من الله واجب، يعني أن عسى هي تقوم بمقام الواجب لأنه للإطماع، والله تعالى إذا أطمع عبدا وصله إليه. وكان الله عفوا غفورا، عفوا لماذا؟ لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الهجرة واجبة عليهم لأنه قد حيل بينهم وبين عبادة الله عز وجل، لكنه الاستضعاف والإكراه، لذا عفى الله تعالى عنهم، كما في سنن ابن ماجه من حديث أبي ذر الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهؤلاء فعلا كان الإكراه لهم في قضاء، لم يستطيعوا أن يهاجروا فكان الإكراه في البقاء، وأيضا لا يستطيعون أن يظهروا عبادتهم. لاحظوا أن هؤلاء لجأوا إلى الله عز وجل، ليس لهم إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال الله تعالى كما في الآيات: والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، يعني مكة، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. لجأوا لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى. لما حل بهم الاستضعاف والإكراه والمهانة والتعذيب، ما كان أمامهم إلا اللجاء إلى الله عز وجل، لأن الأمر كله بيد الله. استغاثوا بربهم، سألوه بنداء الربوبية: ربنا أخرجنا من هذه القرية، يعني مكة، الظالم أهلها. المراد بالمستضعفين هنا كما قلنا من كانوا بمكة تحت إذلال الكفار، وهم الذين كانوا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لهم: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، كما في الصحيح. وذكر البغوي أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو لهؤلاء المستضعفين في الصلاة، كان بإمكانهم أن ينطقوا كلمة الكفر وهم معذورون هنا، فجائز للإنسان إذا ضاقت به الأمر أن ينطق بكلمة الكفر مع بقاء الإيمان في قلبه، ما دام الإيمان قد استقر في قلوبهم وهم تحت أزمات وتعذيب فلا بأس وإن نطقوا بكلمة الكفر، بدليل قول الحق عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. من شرح بالكفر صدره فعلا وأنس إلى الكفر، هؤلاء الذين يعذبون. أما الذين أكرهوا وإن نطقوا كلمة الكفر لكنه قد استقر في قلوبهم الإيمان فلا تثريب ولا بأس. الله تعالى يرحم القوم بسبب وجود المستضعفين بينهم. هؤلاء المستضعفات من النساء اللاتي كن بمكة وربما لا يعرفن بإيمانهن لأنهن مستخفيات بإيمانهن، ولذلك كنا يتعبدن الله عز وجل دون أن يظهر ذلك، لا يعرف الكثير من المؤمنين هناك خوفا وخشية من قريش ومن العذاب تعذيب الكافرين، وقد اشتد العذاب لهم. ومن هنا كانت قضية إخفائهم لدينهم ولإيمانهم. هؤلاء المستضعفات هل تصدقون أنهم كانوا سبب بركة لقريش للكفار؟ لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل لم يشأ أن يعذبهم ولم يعني يجاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم في قتال يستطيع عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال الله تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، أي بين أظهرهم ممن يكتم إيمانه ويخفيه منهم خوفا. ثم قال: لم تعلم من هم هؤلاء أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة، قد تقتلون هؤلاء أو تسيئون إليهم فيكون الإثم عليكم بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، أي يؤخر عقوبتهم ليخلص من بين أظهرهم المؤمنين، يؤخر عقوبة الكفار ومشركي قريش ليخلص الله تعالى هؤلاء المستضعفين والمستضعفات وينجيهم، ولربما أيضا يرجع الكثير منهم إلى الإسلام. ثم قال: لو تزيلوا، يعني لو تميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم وعرف هؤلاء المستضعفين والمستضعفات لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، أي لسلطناكم أيها المؤمنون على الكافرين فقتلتموهم قتلا ذريعا. إذن بسبب المستضعفين من المسلمين والمسلمات توقف العذاب على الكافرين، هؤلاء رحمة. ولذلك قال الله تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، يعني قد أخفوا إيمانهم خوفا. فلو كانت النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. أقول هذين البيتين في ختام هذا البرنامج 30 حلقة من قصص النساء في القرآن، هي منهج للمرأة، هي منهج للمرأة اليوم، هي مرجع، منهج قرآني متكامل، منهج قرآني تربوي عرض فيه القصص، كل قصة تتحدث عن جانب معين من جوانب المرأة. هذا هو الإعجاز، إعجاز القرآن، بحيث أن من تأمل هذه القصص بمجموعها وجد منهجا متكاملا إيمانيا تربويا فريدا في قضية المرأة اليوم. ولذلك أقول: ما أجمل عندما يكثر التدافع الفكري والصراع الثقافي حول قضية المرأة وحقوقها، أن نرجع فعلا إلى القرآن الكريم، فنرجع إلى كتاب ربنا، ننظر في قصص النساء في القرآن وكيف عالجت كل قصة من قصص القرآن جانب من جوانب المرأة اليوم وغدا وقبل ذلك. فتمثل فانظروا مثلا قصة امرأة زكريا في مسألة العقم والإنجاب، قصة مثلا امرأة أيوب في مسألة الصبر على الشدائد خاصة مع الزوج، في قصة سارة امرأة الخليل عليه السلام في مسألة إكرام الضيوف وإعانة الزوج، في قصة أم موسى عليه السلام في مسألة الامتحان بالولد ومحبته والخوف عليه، في قصة أم يوسف عليه السلام في مسألة نزاح الأولاد وغربتهم والبعد عنهم، في مسألة أو في قصة أخت موسى تتناول مسألة العلاقة مع الشقيقات والأخوات، قصة مريم عليه السلام تتناول قضية الابتلاء والعبادة والتفرغ للعبادة، مسألة أو قصة عائشة في حادثة الإفك يعني تتعلق في قضية أو في مسألة الإشاعة ومصائب الدنيا واتهام العرض والشرف بالنسبة للمرأة، مسألة أو قصة المجادلة تتعلق في مسألة العلاقة الزوجية والمشاكل البيتية بين الزوجين، قصة التحريم في سورة التحريم عائشة وحفصة وزينب وما جرى بينهن تتعلق في قضية الضرات والجارات وتعدد النساء، قصة زينب بنت جحش تتعلق في مسألة الطبقية والنسب في قضية الزواج، قصة ابنتي شعيب تتعلق في قضية عمل المرأة، الوظيفة للمرأة، ضوابط العمل وآداب العمل للمرأة، قصة امرأة أبي لهب تتعلق في مسألة المرأة السوء والنمامة والمتسلطة كحال بعض النساء اليوم، قصة المرأة الحمقاء تتعلق في مسألة تصرفات بعض النساء الحمقاوات وغباء صنف معين من النساء، قصة المستضعفات أيضا تتعلق في قضية استضعاف المرأة والتمييز بينها وبين الذكر وظلمها. وهكذا سبحان الله نجد في كل قصة مما ذكرنا خلال هذا البرنامج في حلقاته 30 تتعرض كل قصة لجانب من هذه الجوانب. حرصت على ربطها بواقعنا المعاصر وبواقع المرأة اليوم، وهنا يتبين روعة الإعجاز القرآني في منهجيته في عرض قصص النساء في القرآن. وأتمنى أن يكون هذا الموضوع أطروحة علمية، يعني مثال رسالة ماجستير أو دكتوراه يتناولها إحداهن أو أحدهم في بيان روعة هذا التجانس في المنهجية القرآنية الفذة الفريدة في قضية المرأة اليوم في كل جوانبها هنا وهناك. على كل، أرجو فعلا من الله العلي القدير أن أكون قد وفقت في عرض قصص النساء في القرآن من خلال جوانب تتعلق في المرأة وقضاياها اليوم، كما أرجو أن تكون هذه الحلقات فعلا قد آتت أكلها وثمراتها التي نريدها من خلال عرض هذا القصص. فالقرآن اليوم بين أيدينا، الكتاب المعجز الذي هو كلام ربنا وأنزله الله تعالى من فوق 7 سماوات. ومن هنا نحرص كل الحرص على تدبر القرآن، لا نقرأ القرآن مجرد تلاوة أو مجرد استماع أو حتى مجرد حفظ أو حتى مجرد طبعات نضعها هنا وهناك. لم يكن هذا فقط هو دور القرآن والهدف الذي من أجله أنزل الله تعالى القرآن على المؤمنين والمسلمين، وإنما كان دور القرآن في أن يقرأ قراءة عملية تطبيقية في السلوك، في الحياة، في كل صغيرة وكبيرة، في كل دقيقة وجليلة، في كل شؤون حياتنا. نعم والله، متى رجعنا إلى كتاب ربنا نتأمل سنجد فيه كل علاج مشاكلنا الحياتية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية في كل جوانبه، لكنه يحتاج إلى من يغوص فعلا في أسراره ويتدبر آياته ويقف وقفات علمية منهجية مع هذا الكتاب العظيم لننقله إلى الناس في حياتنا وفي التطبيق العملي. أتمنى أن نوفق لهذا وأن نقرأ القرآن وأن نتدبر القرآن بمثل هذا التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ نسأل الله تعالى أن يرزقنا تدبر القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن، وأن يكون القرآن حجة لنا لا علينا. هو لي ذلك والقادر عليه. أستودعكم الله مع سلسلة أخرى من قصص القرآن. إلى اللقاء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.